الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. قالوا: ثم مدح قرابيننا وتوعدنا إن أهملنا ما معنا وكفرنا بما أنزل إلينا أن يعذبنا عذابا لن يعذب أحدا من العالمين، بقوله ذلك في سورة المائدة: إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فالمائدة هي القربان المقدس الذي يتقرب به في كل قداس. قال: والجواب أن يقال: هذا كذب ظاهر على القرآن في هذا الموضع كما كذبتم عليه في غير هذا الموضع، فإنه ليس في الآيات ذكر قرابينكم البتة، وإنما فيه ذكر المائدة التي أنزلها الله تعالى في عهد المسيح عليه السلام. وقولهم المائدة هي القربان الذي يتقرب به في كل قداس هو أولا قول لا دليل عليه، وثانيا هو قول معلوم الفساد بالاضطرار من دين المسلمين الذين نقلوا هذا القرآن عن محمد صلى الله عليه وسلم لفظه ومعناه، فإنهم متفقون على أن المائدة مائدة أنزلها الله من السماء على عهد المسيح عليه السلام. قصتها مشهورة في عامة الكتب، تعرفها العامة والخاصة، ولم يقل أحد إنها قرابين النصارى، وليس في لفظ الآية ما يدل على ذلك بل يدل على خلاف ذلك، فإن الآية تبين أن المائدة منزلة من السماء وقرابينهم عندهم في الأرض لم تنزل من السماء. وفي الآية أن عيسى قال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وفي أول الكلام: إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، فإن هذا من قرابينهم الموجودة اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل كما ترون جعله رحمه الله في تكذيب دعواهم بأن القرآن يؤيد أعياد النصارى وأفعالهم التي يفعلون وليس كذلك، فما استدلوا به من تأييد على يوم القداس وهو اليوم الذي يتقربون فيه بالقرابين المقدسة كما يزعمون بما تخرجه الكنيسة أو يؤتى به إلى الكنيسة من الأطعمة في يوم معلوم محدود، هذا لم يدل عليه دليل، بل الذي استدل به كما هو ظاهر إنما هو بشأن آية من آيات تصديق عيسى عليه الصلاة والسلام أنه رسول حين كذبه من كذبه من اليهود، فأنزل الله عز وجل آية وهي هذه المائدة التي أنزلت من السماء، وليس بهذا دليل لتلك البدع التي يقومون بها ولا ذاك الضلال الذي هم عليه، وهذا ظاهر. طيب، لهم إن شاء الله.